بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نكمل التدبرات. قوله تعالى أنزلناه فيها عدة تدبرات. التدبر الأول يدل على أن القرآن منزل، والقرآن كلام الله، أنزله الله. ولهذا مذهب السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فهو أنزله سبحانه وتعالى ولم يقل خلقناه، لأن القرآن كلام الله. ثانيا، فيها دلالة على علو الله، لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذه قاعدة من قواعد التدبر. كل ألفاظ القرآن التي فيها أنزلنا دليل على علو الله، وهذا أيضا من مذهب السنة والجماعة أن الله عال على خلقه، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، استواء يليق بعظمته وجلاله. الفائدة التي بعد ذلك في قوله في ليلة القدر، في هذه تدل على الظرفية والانغماس، يعني في داخل ليلة القدر. والقرآن كل ما جاء حرف في فيؤخذ منه هذه الفائدة التي تدل على الانغماس، تدل على الظرفية، كما نقول الماء في الإناء، بمعنى أن الإناء يحيط بالماء. فكذلك هنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني داخل ليلة القدر، الليلة تحيط به، وهذا أيضا موجود في القرآن، كما قال الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال، يعني أنتم منغمسين بالضلال، أنتم منغمسون بالضلال، انغماس. من أين أخذنا انغماس؟ من حرف في. فهنا من أين أخذنا أنه أنزل داخل ليلة القدر؟ من قوله في. القاعدة الأخرى في قول الله ليلة القدر، هذا إضافة، مضاف ومضاف إليه، وهي إضافة تشريف، فنقول في الآية دلالة على شرف ليلة القدر وعظم ليلة القدر. أيضا فيها دلالة على أن ليلة القدر ليلة وليس من النهار، وهذا يدل على قصرها، وهذا يعني يعطي الإنسان دلالة على أهمية الاستعداد لتلك الليلة. أيضا من فوائدها كلمة القدر تدل على تقدير الله، وتقدير الله يدل على علمه، لأنه لا يمكن أن يقدر إلا من هو عالم، والله سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء، ففيها دلالة على تقدير الله، وتقدير الله يدل على علم الله وعلى كمال علم الله، ففيها أيضا ثناء على صفة العلم لله سبحانه وتعالى.